بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا حديث ثابت بن الضحاك في قصة الرجل الذي نذر أن يذبح إبلا ببوانة، وبوانة هضبة من وراء ينبع على طريق المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه، وذلك لئلا يكون ذلك الرجل شابه المشركين في فعلهم. ولما تيقن النبي صلى الله عليه وسلم ألا مشابهة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وربما تجد بعض الناس يقول: إن نجحت شربت الخمر، أو يقول لك مثلا: إن شفى الله مريض، إن شفاني من المرض وزعت عليكم قوارير خمر لوجه الله. هذا كلام باطل ولا يجوز الوفاء به. ولهذا تجد من الناس من يأتي بذكر الله تعالى حتى في معاصيه. في بعض الأحيان يسأل المطرب شريطك وأغانيك، قال لقيت قبول، قال: كل هذا بتوفيق الله وإعانته. هذا كله كلام باطل ولا يجوز إطلاقا أن يضاف إلى الله تعالى مثل هذا، وإنما الشيطان هو الذي أعانه وهو الذي زين له فعل المعصية. وفهم منه أن أي معصية يندر فيها الإنسان فلا يجوز له الوفاء. وكذلك لا يجوز للإنسان أن يوفي فيما لا يملك فيه. يعني واحد يقول: أن شفى الله مريضي تصدقت بسيارة الشيخ لوجه الله، سيارة الشيخ لا مالك دخل فيها، أو أنني أطعمتكم البعير الموجود في عند جاري، لله علي أن أطعمكم بعيره. هذا لا يمكن أبدا، لأنه لا تملكه، فكيف تنذر فيما لا تملك؟ لا يمكن. ولهذا ما لا يقدر عليه الإنسان المعصية وما لم يكن ملكا له فلا يجوز الوفاء به. هذا الحديث نستفيد منه فوائد عظيمة أيها الأحبة، منها أنه لا يجوز النذر في المكان الذي يعصى الله فيه. مثل لو جاء الإنسان قال كمثال: إن شفى الله مريضي عشيتكم في المرقص الفلاني، هذا موطن يعصى الله فيه، فلا نقول أوفي بنذرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، أو في الخمارة المكان كذا؟ ما يجوز، لأن في ذلك تهويل للمعاصي. نقول أوفي بنذرك في أي مكان. وكذلك نفهم منه أن العبد يمنع من الوفاء بمكان يوجد فيه أعياد الكفار: عيد النيروز، عيد الفصح، عيد من أعياد نسميها الجاهلية، لا يجوز لنا إطلاقا أن نذبح فيها، لأن ذلك دعما لها وتعظيما. ويدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل من الصحابي فلم يجبه لأول وهلة. ولهذا يقال دائما: ينبغي للعالم وللمفتي ألا يتسرع في إعطاء الحكم حتى يكون عنده تصورا تاما لهذه المسألة. ولهذا النبي هل كان فيها وثن، هل كان فيها عيد، خوفا عليه من المشابهة الكفار في أفعالهم. ويجب أن نعلم أن الشرع سد الذرائع المفضية إلى الشرك أو البدع، أعطيكم مثال أيها الإخوة، الذكر الجماعي نجد في بعض المساجد الإمام يقول لا إله إلا الله والناس يرددون لا إله إلا الله، هذا نقول ينهى عنه ولا يجوز، والسبب لأنه سيفضي إلى أمور وبدع أعظم من ذلك. وقد يفيق الإنسان فيقول قد يقول بعض من الناس لماذا تمنعون من ذكر الله عز وجل، والله أورد في كتابه الذكر بصيغة الجماعة والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والخطاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا جاء بصيغة الجماعة. لكن نقول هذه آية نزلت، كيف طبقها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهل النبي جمع الصحابة ثم قال لهم قولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ورددوا؟ ما ورد هذا. وعاش النبي مع الصحابة أكثر من 20 سنة ما فعلها مرة واحدة، ولو كان خيرا لسبقنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم وسبقنا إليها صحابته رضي الله عنهم وأرضاه. فهنا نسد الذريعة فنقول لا تفعل. طيب أنا أريد أذكر الله، يا أخي بيت تذكر الله فيه بعد الصلاة تذكر الله فيه، ما حد يقول لك لا تذكر، ما منعك، ما منعت من الذكر، لكنك منعت من هذه الصفة لأنها تفضي إلى ما بعدها، واضح؟ لأن سيبدأ الإنسان نفتح الباب ثم يتسع يتسع يتسع حتى لا نجد هدي النبي، بل ينسى هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الصحابة رضي الله عنهم. ومن الأمور المهمة التي نستفيدها من هذا الحديث أنه لا يجوز لنا مشابهة الكفار والمشركين أبدا، فلا يجوز لنا مشابهتهم في لحاهم، ولا يجوز لنا مشابهتهم في ألبستهم، ولا يجوز لنا مشابهتهم فيما هو من خصائصهم، فضلا عن أن نشابههم في عباداتهم ومتعلقاتهم. والعجب أن نجد رحم الله، لا أريد أن أذكر اسمه، أحد مشائخ الأزهر أفتى فقال يجب على المسلمين أن يحلقوا لحاهم، ولما سئل لما قال الرسول يقول خالف اليهود، اليهود اليوم لهم لحى، نحن لازم نحلق لحانا علشان ما نكون كاليهود. هل هذا صحيح؟ هذا كلام باطل. حين يقول لي أمرني ربي أن أعفي هذه، يعني أمره أعفو اللحى أكرم وفره، هذا نصوص شرعية. وكان اليهود لهم خصائص من العبادات والأعمال يتميزون بها، فأراد النبي أن يخالفهم كلية صلى الله عليه وسلم. كذلك يعطينا أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وأنه لا يجوز للإنسان أن ينذر فيما لا يملكه، فشيء لا تقدر عليه ما يلزم. مثل الآن لله علي إن ربحت تجارتي أطلق زوجة فلان، زوجة فلان له ما دخلك فيه، لا تملكها ولا تملك رقبتها ولا غيره، أو أتصدق بتجارته أو غيره لا تملكه. ويعطينا فائدة عظيمة أن النذر من العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله وحده لا شريك له، عبادة. ولهذا جاءت النذور يوفون بالنذر ويخافون يوما كان، يوفون بالنذر لمن؟ لله عز وجل. فكما أن الذبح والصلاة عبادة فكذلك النذر عبادة لله عز وجل. والعجب من بعض من الطوائف ينذرون للقبور والأضرحة، فيقول إن شفى الله مريضي جئت بطعام لقبر سيدي فلان، أو رممت قبر الحسين، أو عملت كذا يتقرب، ولكنها أو سقيت زوار القبور، كل هذا لا يجوز إطلاقا. نساء يقولون الصوت ضعيف، ماذا نعمل بها؟ مش كان قرب لكن الطاغط هنا لو لمسه كتابي اعترض. طيب ننتقل للباب الذي بعده، باب من الشرك النذر لغير الله عز وجل. لما ذكر الذبح ذكر قضية الشرك النذر، والمقصود أن كل عبادة يتعبد لله تعالى بها فيجب أن تكون لله. يحسن هنا أن نذكر أن العبادات تنقسم في أصلها إلى أربعة أقسام، العبادات تنقسم إلى أربعة أقسام. واحد، العبادات القلبية، والعبادات القلبية مثل التوكل، المحبة، الخوف، الرجاء، هذه عبادة في القلب ما هي ظاهرة. القسم الثاني، العبادات القولية، ويضرب له بمثال قراءة القرآن، التلبية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعليم الناس العلم، الدعوة إلى الله، كل هذه عبادات قلبية، كل هذه عبادات قولية. الثالث، العبادات الفعلية، ومثالها الطواف، السعي، الركوع، السجود، كل هذه نسميها عبادات فعلية، ويدخل فيها الجهاد في سبيل الله. وكل عمل يحتاج إلى فعل يسمى إيش؟ عبادة فعلية. القسم الرابع، وهي العبادات المالية، والعبادات المالية كالزكاة وكالنذور المالية وكالصدقات المالية. قال العلماء: وتجتمع هذه العبادات الأربع في الحج وفي الذبح، كل هذه الأنواع الأربعة تجتمع في الحج والذبح. الحج الآن الإنسان يمشي من بيته إلى الميقات وإلى الحرم، تسألك في أثناء الطريق وهو ماشي في القوعية ثم تمشي في قدام شوي في ظلم وغيره، تسأل وين رايح؟ والله رايح مكة. فهو من انطلاقه وهو ناون العبادة، فهو في عبادة الآن. وعبادة قولية أين؟ في الميقات، وهو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وعبادة عملية أين؟ في الطواف والسعي. وعبادة مالية في الحج في أمرين: الأمر الأول أن الحج يحتاج إلى نفقة لمن استطاع إليه سبيلا، ويحتاج إلى ذبح، والذبح يحتاج إلى مال، ومثله الأضحية والذبح، كل هذا يكون إيش؟ من العبادات التي تجتمع فيها الأمور الأربعة. الله أثنى على عباده الأخيار يوفون بالنذر، ولهذا قلنا إن النذر الأصل أنه مكروه، والوفاء والمسارعة به مستحب، وفي الطاعات يجب الوفاء به، ليس لنا خيار فيه. ولهذا قال الله تعالى مثنيا على عباده يوفون بالنذر، وهذا النذر لا بد له من شروط. نذر المعصية لا يجوز الوفاء به ولا يجب على الإنسان، والنذر المباح لا يجب، ونذر اللجاج والغضب لا يجب، وإنما يستحب أن يوفي بنذره. ذكر الآية التي هي قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. هنا النفقة يجب أن تكون لله عز وجل، وجاءت ما أنفقتم من نفقة، صغرت هذه النفقة أم كبرت؟ فإنه يجب أن تكون أن يتقرب بها إلى الله عز وجل. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. شق التمرة سهل عندنا وصغير، ومع ذلك يكون له من المنازل العلى مع قضية إخلاص النية لله عز وجل. وهنا: ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. كأن المقصود: ربما ينفق الإنسان رياء فلا يقبل الله منه، وربما ينفق يبتغي به وجه الله فيؤجر على ذلك، والله يعطيه من الأجور ويربي له هذه الصدقة كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كالجبل العظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أو نذرتم من نذر، كما يكون النذر معصية وطاعة، فإن الله يعلمه، أي أنه سيجازي كل أحد بنيته. فأقوام يرتفعون بنذورهم وصدقاتهم، وآخرون يصلون بالنار في نفقاتهم وصدقاتهم. ويدلنا على أن النذر لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل. ويبين لنا الآية أن الله عالم بكل شيء، ومنها ما في قلوب الناس. وتعطينا الآية أن العباد يجزون على أعمالهم، وهذه الآيات تحثنا على الوفاء بالنذر. يوفون بالنذر وصف وثناء على عباد الله الأخيار. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. هذا أمر واجب ليس لنا خيار فيه، فالوفاء بالنذر نحن الذين أنذرنا أنفسنا. وهنا ننبه على مسألة وأذكرها لأنها واقع. سئل شيخنا ابن باز رحمه الله عن فتاة نذرت إن شفيت أن تصوم الاثنين والخميس ثم تزوجت، فماذا تعمل؟ فقال الشيخ ابن باز: يجب أن تعلم زوجها، فإن شاء تزوجها وإن شاء لم يقبل، وإلا فإن النذر يجب عليها إلى أن تموت، ما تتغير. ولهذا صدق النبي أن النذر إنما يستخرج به من مال البخيل. واحد مريض تعبان يقول: إن شفاني الله صوم أسبوع. فلما شفاه أسبوع أشغل العلماء والمشائخ: ما في شيء طريقة غير الصيام؟ ما في مخرج؟ إيش اللي ألزمت به؟ أنت الذي ألزمت نفسك. ومن الناس من ينذر إذا شفى الله مريضا أن يذبح ناقة أو بعيرا، فإذا شفاه الله بدأ يبحث: ما في صيام؟ ما في إطعام 3 مساكين أو 10 مساكين أو غيره؟ فكون من البعير. نقول: يجب عليك الوفاء لأنك نذرت أن تتصدق به لوجه الله عز وجل. وبناء على ذلك فهمنا أن نذر المعصية يحرم، وأن نذر الطاعة يجب، وأن النذر صرفه لغير الله يعتبر من الشرك. ذكر المؤلف باب من الشرك: الاستعاذة بغير الله تعالى. ويعتبر الاستعاذة من خصائص التي يجب أن تصرف لله عز وجل. وغالبا ما يستعاذ منه هو ما يكرهه الإنسان ويحذره. سبحان الله، فلان استعاذ بمعنى أنه التجأ واعتصم وثم حقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك فلا يصل إليك السوء. ولهذا يجب علينا أن نلجأ إلى الله عز وجل. فالاستعاذة غالبا تكون فيما نحذره ونخاف منه. عدو جاء استعذ. ولهذا جئنا الآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنحن لا يعيذنا من الشيطان إلا الله، لأن الله غالبه وقاهره ومالكه والمدبر له سبحانه وتعالى، فنلجأ إليه ليعيذنا من كل سوء ومنه الشيطان. وسبحان الله، نعجب أن من الناس من يستعيذون بالجن والشياطين. وقد جاء في كتاب الله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وسبحان الله، السحرة والدجالون من العرافين والكهان والضعاف الإيمان يخافون من الجن. وفي الحقيقة الجن لا يخاف منهم، وإنما نخاف من خالقهم الذي أوجدهم وأوجدنا. ولهذا أمرنا أن ندعو في كل صباح ومساء، أو أن نقرأ أذكار الصباح والمساء، والله يحفظنا بها. وجاءت قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وجاءت الآن من شر ما خلق أي مخلوق كان، جنا أو إنسا أو شياطين وغيرهم. الله إذا أعاذك فلا تصاب بسوء. وكذلك قل أعوذ برب الناس، تأتي من شر النفاثات في العقد، الساحرات التي يستخدمن الجن والشياطين، نحن نستعيذ بالله. وكان الناس والعرب في الجاهلية يمشون في أسفارهم، فإذا نزلوا واديا يريدون ينامون للمخيف، فينادي بعضهم أعوذ بسيد هذا الوادي من شر أهله، يعني يدعون ويتعوذون بمن؟ بسيد الجن، أن يحفظنا من جنه الذين عنده. ولو قالوا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ولو قالوا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، لم يصابوا بسوء ولم يصابوا أبدا. ولكنه التعلق بغير الله عز وجل. ولهذا سبحان الله، هذه الآية جاءت تبين وصفا لحاله، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. طيب والنتيجة، هل أعاذوهم؟ زادوهم رهقا، زادوهم بلاء على بلاء، مثل ما قال النبي إنها لا تزيد فإلا وهنا. وسبحان الله، كل من يلجأ إلى غير الله عز وجل لا يصل إلى شيء أبدا ولا يحقق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله، جفت الأقلام وطويت، يعني أنه لا نافع لك إلا الله، ولا كاشف كربك إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا هؤلاء مساكين يعوذون بسيد هذا الوادي من سفهاء قومهم وغيره، فمن يقول إن الجن يفعلون شيئا. وسبحان الله، الله ذكرنا قصة إبراهيم سليمان عليه الصلاة والسلام، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، دابة حقيرة جدا تأكل من سأته. سبحان الله، كان سليمان واقفا ومعتمدا على عصاه، ومكث سنوات والجن يعملون، فما عرفوه أهو حي أم ميت. إلا دابة الأرض بدأت تأكل، فلما نخرت العصا سقط سليمان على الأرض عليه الصلاة والسلام. الآن لو كانت الجن تعلم ما لبثوا في العذاب المقيم، فكيف يقال إن الجن لها تدبير وتصريف وفعل وغيره؟ لكن أليس الله سلطهم على أهل الإيمان؟ نعم، نقول سلطهم، ما في مشكلة، لكن الله سلطهم وأعطانا من الحجاب ما يحمينا عنه، وهي أذكار الصباح والمساء وقراءة آية الكرسي والمعوذات وآية خواتيم البقرة، كلها لها نوع من التأثير في حفظ الله تعالى بعبده. ونفهم منه أن من استخدم الجن والشياطين ففيه شبه بالمشركين. ويحصل هنا أيها الأحبة أن ننبه على مسألة، نجد من القراء من يستخدمون الجن المسلمين، وهنا نقول يستخدمونهم كما يستخدم الإنسان عنده موظفه، فتجده القارئ عنده من الجن ثم يسمتم فيقول هذا فيه عين، هذا فيه مس، هذا فيه السحر، هذا فيه الصرف، وهذا فيه عطف، هذا عنده كذا. فهذا الاستخدام الصحيح أنه لا يجوز أبدا. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخدم الجن والشياطين، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخدم الجن إطلاقا، لا في معركة أحد ولا كذلك في غزوة بدر، ولا ذكر أن لنا أن الجن قاتلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا دافعوا عنه في أحد. جرح النبي وكسرت رباعيته ونشبت حلقتي المغفر في وجنتيه ويسقط النبي، وأين الجن يدافعون؟ ولا طلب النبي من الجن أبدا أن يدافع عنه ولا أن يحموه عن الناس. فهل نقول يوجد من يستخدمهم أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول هذا الكلام ليس بصحيح، وينبغي الإنسان أن لا يدخل في هذا العالم، لأنه قد يلبس عليه. وأسألك، من يدريك أن هذا الجن مسلم أصلا؟ من أين أثبتت أنه مسلم؟ ربما يكون كذابا ودجالا ونصابا، خدعك لأجل أن تستخدمه لتبيع دينك. ولهذا ديني أغلى من أن أدخل في مثل هذا العالم الغيبي الذي لا دليل من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ويعطينا أن الاستعاذة بغير الله شرك، وذلك لأن الجن قالوا ولن نشرك بربنا أحدا، وكذلك تدلنا على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي للجن والإنس. وإن صرفنا إليك نفرا من الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ويعطينا سبحان الله أن الاستعاذة بغير الله تورث الخوف والفزع والضعف، أما الاستعاذة بالله فتعطيك القوة، لأن الله هو القوي سبحانه وتعالى، وهو الذي بيده مقاليد الأمور كلها، وتعطيك طمأنينة، فمن كان الله معه فلا غالب له، ومن خذله الله خذله كل مخذول، وتسلط عليه الحقير والضعيف. في حديث خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. هذا الحديث يعطينا أن مما يعصمنا من الجن والشياطين، ويعتبر هذا الحديث من الحروز الربانية. والمقصود بالحروز الربانية أن الله يحفظ عباده من كل سوء، وجاءت أعوذ بكلمات الله. قال العلماء كلمات الله تنقسم إلى قسمين، كلمات كونية وهي التي تتعلق بالإحياء والإماتة والرزق وتتعلق بتدبير الله للكون، وهذه التي جاءت إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. القسم الثاني كلمات الله الشرعية، وكلمات الله الشرعية هي القرآن والوحي، ونحن أمرنا أن نستعيذ بكلمات الله تعالى فمن الاستعاذة بكلمات الله الشرعية ماذا؟ آية الكرسي، خواتيم البقرة، المعوذات، وآيات السحر، هذه الاستعاذة بآيات الله الشرعية. ولهذا جاءت أعوذ بكلمات الله التامة، ووصفت كلمات الله بأنها تامة، أي أنها ليس فيها نقص ولا عيب ولا خلل. وجاءت من شر ما خلق ليفيد العموم كله، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعيد عباده من كل مخلوق، لم يقل من شر عدو، وإنما من شر ما خلق. وقد نبهنا أيها الأحبة إلى أنه مسألة ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق، فأنت تستعيذ بالخالق من كل مخلوق ومن شره، فيدخل فيه شر ذوات السموم وشر الظلمة وكذلك شر المتجبرين والطاغين، تستعيذ بالله من شر ما خلق. ويدخل فيه نسميه السباع وغيرها، أنت تستعيذ بالله تعالى من شر كل شر. ويعطينا أن قد يكون في بعض من المخلوقات شرا يصيب الإنسان سوءه، ويدخل في كذلك من شر الجراثيم ومن شر الأمراض ومن شر كل شيء خلقه الله، فأنت تستعيذ بالله من شره. وهذا يعطينا أننا في حاجة إلى الاستعاذة الشرعية بدلا من الاستعاذة الشركية. الاستعاذة الشركية وين؟ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. طيب ما الواجب؟ أن نأخذ بالاستعاذة الشرعية، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ويعطينا هنا مسألة أننا في حاجة إلى حفظ هذا الحرز الرباني وإلى تطبيقه، وأن نربي أبناءنا عليه ليحفظهم الله من كل سوء، من شر العين، من شر الشياطين، من شر ذوات السموم، من شر ما خلق. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا نزل منزلا جاءت منزل، لأن مقصودا به إذا كان في سفر أو في مكان مهجور لا يعلم ما حاله، فإذا قال هذا الله يحفظه من كل سوء. لو كان في البيت عقارب أو ثعابين أو غيرها فالله حافظ له سبحانه وتعالى. وجاء في بعض الأحاديث أنه من السنة أن تقال 3 مرات، قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء حتى يرتحل من مكانه، يعني أنه ينطلق من هذا المكان إلى مكان آخر ثم يحتاج إلى أن يقوله مرة أخرى. فلا يلزم أن حفظت بهذا المكان أن تحفظ في كل مكان. ونستفيد أن الاستعاذة عبادة، وأن الاستعاذة تكون بأسماء الله وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكذلك يعطينا أن كلام الله غير مخلوق، ولا يجوز للمسلم أن يستعيذ بمخلوقات، فكلمات الله صفة من صفاته. ولكن قالوا لا مانع أن يستغيث الإنسان، وسيأتينا في الباب الذي بعده، أن يستغيث الإنسان بالمخلوق بشرط أن يكون حاضرا وأن يكون حيا وأن يكون قادرا على أن يغيثك، وإلا فلا يجوز للإنسان أن يستغيث. ويعطينا مسألة أن الله هو المالك لكل مخلوق وهو المتصرف فيه، فلا يعيذنا من خلقه إلا هو سبحانه وتعالى. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وهذا نوع من أنواع الشرك الذي ينافي التوحيد وينافي لا إله إلا الله، وهو الاستغاثة بغير الله عز وجل، أو دعاء غيره. غالبا أن الاستغاثة تكون في حال الشدة والكرب، ولهذا الغريق ينادي من يغيثني، مكروه ما يستطيع، والإنسان إذا وقع في بلية يطلب ويستغيث بالناس. ولكن جيء هنا ليبين أن الله هو المغيث وحده لا شريك له. وهناك فرق بين الاستغاثة والدعاء، فإن الاستغاثة إنما تكون في الكرب، وأما الدعاء فيكون عاما في الكرب وفي غيره. ولهذا ذكرت الاستغاثة وهي خاصة ثم جاء التعميم بعدها، فلا إشكال في ذلك. وقد جاء في ذلك العكس، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل من الملائكة، وإنما جاء به لإهتمام به، وذلك لأن اليهود يقولون عن جبريل هذا عدونا من الملائكة، فبين أن من عادى جبريل فقد عادى الملائكة أجمع. وجاء في قول الله تعالى ولا تدعوا من دون الله، ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وفهم منه أن كل من دعا غير الله عز وجل فإنه دعا ما لا ينفعه ولا يضره. سبحان الله، نعجب أيها الأحبة عندما نمر على بعض معبودات من دون الله، تجد أن أقواما تخاف عندما تمر، وتأله تلك القبور وتعظمها، وربما بكى عندها وخشع وذللها من دون الله عز وجل. والله يقول ما لا ينفعك، والله لو دعوته دهرك كله ما نفعك بي أدنى شيء ولا ضرك بشيء. ولهذا قال الكفار لهود عليه الصلاة والسلام إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، فقال وهو أنموذج لأهل التوحيد إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، ثم قال فكيدوني جميعا أنتم وآلهتكم افعلوا ما شئتم ولا تنظرون لا تؤخرون اليوم افعلوا ما شئتم إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها سبحانه وتعالى، يعني أن الله هو المتصرف في كل شيء. فإذا لماذا نستغيث بغير الله وندعو غيره سبحانه وتعالى؟ وجعل هذا الوصف لآلهة المشركين أجمع، عظمت هذه الآلهة أو صغرت، كبرت أو حقرت، كلها لا تنفع ولا تضر أبدا. ومن اللطائف أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما جاء لنقضي القبة التي على قبر زيد بن الخطاب، كان قبرا يعبد في منطقة الجبيلة هذه القريبة والعينة، ويطاف به كالقبور الموجودة في العالم الإسلامي، فقال لهم هذا شرك وأراد أن ينقضه، قالوا تلكأ كثير أن يقدم، يعني خافوا وهابوا أن يخسف بهم الأرض أو يسقط الله عليهم كسفا من السماء. فسبحان الله، قام أهل التوحيد فبدأوا ينقضون باحترام، لم يهينوا القبر وإنما أزالوا القبة التي حولها وأبعدوا ما فيه من مظاهر الشرك. وسبحان الله، نظروا فلم يتغير شيء، والناس يشاهدون لا خسف به الأرض ولا سقطت عليه صاعقة من السماء، لعلمهم أنها لا تنفع ولا تضر. ولهذا الله قال فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، إنك إن دعوت غير الله وظننت أنها تنفع وتضر فإنك من الظالمين، أي من المشركين، ونعوذ بالله أن نكون من الظالمين. والظلم هنا هو الشرك. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، ويعتبر الشرك أظلم الظلم وأعظم وأخطر الظلم، لأن الله لا يغفر لصاحبه أبدا. وهنا نستفيد أن دعاء غير الله يعتبر من الشرك، وأن أصلح الناس لو دعا غير الله صار من الظالمين. الخطاب هنا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك، لمحمد. وكذلك لما ذكر الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم، لئن أشركت لحبط. سبحان الله، يخاطب خيار الناس الذين هم أكثر الناس عبادة وطاعة وقربة، ومع ذلك الله يفسد عملهم. طيب، فمن دونهم إيش يكون من باب أولى ألا يتحقق له ما تمنى؟ وهنا يدلنا على حقارة الأصنام وذلها، وأنها لا تنفع ولا تضر. ذكر هنا الآية التي بعدها: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الإمساس هنا الإصابة، وكلنا يصاب بالضر. قد نصاب بضر معنوي، وقد نصاب بضر حسي. ويعطينا أن ما أصبت به فالله قد كتبه عليك وقدره، وما كتبه الله وقدره على العبد فإن العبد لا يستطيع أن يصرفه أبدا. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ويعطينا هنا وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. والضر قلنا يكون معنويا وحسيا، قد يكون بالفقر، قد يكون بالحوادث، قد يكون بالأمراض، وقد يكون بأنواع من البلاء على اختلافها. الله يقول: فلا كاشف له إلا هو. لو اجتمع من في الأرض كلهم على أن يكشفوا ضرا أصابك الله به وأمسك لا يستطيعون. إذا لم يقدر الله تعالى أن يرفع فلا يرتفع أبدا. وذكر الله: وإن يردك بخير فلا راد لفضله. سبحان الله، كلما قوي إيماننا بالقضاء والقدر كلما اطمأنت قلوبنا ونفوسنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وكثيرا ما نحزن على فقد مساهمات أو تجارة، أو فقد شقة نريد أن نشتريها فضاعت علينا، أو أرض كانت رخيصة ثم ذهبت علينا فلم نشتري. سبحان الله، الله إذا لم يرد لك لا يتحقق أبدا. ولهذا قال: وإن يردك بخير فلا راد لفضله. لو كان خيرا لحصل لك، قد يكون صرفه الله عنك بخير ينفعك الله بصرفه دنيا وآخرة. ولهذا قال: يصيب به من يشاء من عباده. فالله يصيب بالضر، يصيب به من يشاء، وبالخير يصيب به، دل على أنه هو الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. سبحان الذي قسم بين الناس أرزاقهم، وقسم بين الناس علومهم وفهومهم. دائما نقول أيها الأحبة: قد نكون خمسة أخوة، واحد طبيب، والثاني نقول زبال، والثالث نقول حارس مدرسة، والرابع عالم وطالب علم، والآخر إمام مسجد. لم يكونوا سواسية. من الذي قسم أرزاقهم؟ الله الذي فضل بعضهم على بعض في الرزق، فنلجأ إليه ونطلب من رزقه ولا نطلب من أحد سواه. ويدلنا على أن الواجب علينا أن نفرد الله في ألوهيته وربوبيته. فالضر الذي يصاب به الإنسان والخير الذي يصل إلى الإنسان متعلق بالربوبية. طيب، والنتيجة: فندعوه هو فأصبح ألوهية هنا. فالدعاء ألوهية، وما يصاب به الإنسان فلا راد له ولا كاشف له إلا هو. إذن هو المتصرف في الكون وحده لا شريك له، ويعطينا أننا لا يجوز لنا أن ندعو غير الله أبدا، فإن دعاء غير الله لا ينفع العبد إطلاقا، ويعطينا أن ما يقع إنما هو بمشيئة الله وقضائه وقدره. سبحان الله، نجد كمثال بسيط في بعض الأحيان نحزن، الكفار متسلطون على المسلمين اليوم، صح؟ ونقول الله قد قال لنا ولو شاء ربك ما فعلوا، واقع بمشيئة الله عز وجل. ما الواجب علينا؟ أن نلجأ إلى الله ليكشف عنا ما نحن فيه، فمن لجأ إلى الله كشف عنه ضره وأعطاه من الخير ولم يمنعه. ويعطينا أن الله موصوف بالمغفرة والرحمة، ذكر الآية فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. طيب النتيجة، ما دام كل شيء بيده فإنما نبتغي أي نطلب وندعو ونرجو الله سبحانه وتعالى. فابتغوا عند الله الرزق، والرزق هنا عام يشمل الرزق الحسي والمعنوي، يرزقك الله قلبا شاكرا، ويرزقك الله قلبا صابرا، ويرزقك الله علما نافعا، ويرزقك الله مالا حلالا، ويرزقك الله ذرية طيبة صالحة. والله يقول فابتغوا عند الله الرزق، فرزق الله وفضله واسع، فلا تبخلن عن نفسك أن تدعو ربك من هذا الرزق، بل سر ربك أن يعطيك الرزق كله الذي فيه خير لك في الدنيا والآخرة. قال هنا فابتغوا عند الله الرزق، يفهم منه أن الرزق بيد الله عز وجل، لأن قال عند الله، فابتغوا عنده، أما الخلق فلا يرزقون ولا يعطونك شيئا. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما حمل في المنجنيق ورفع وهو طائر في الهواء، جاءه جبريل ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. فنضع حاجتنا وافتقارنا إلى الله وحده، ولا نرجعها إلى الخلق، فإنهم فقراء كمثلي، فلا يملكون ضري ولا نفعي، ولا يملكون حتى لأنفسهم ضرا ولا نفعا. جاءت واعبدوه واشكروا له. فمن يريد رزق الله تعالى فإن رزق الله يتحقق بالعبودية له، ومن العبودية دعاؤه سبحانه وتعالى والاستغاثة به والاستعانة والتوكل عليه. جاءت واشكروا له، كأنه معنى عظيم، كلما أحدث الله لك نعمة فأحدث له شكرا وحمدا. الله أنعم علينا بالإسلام، نقول الحمد لله الذي هدانا. الله أنعم علينا بالصحة، نقول الحمد لله الذي رزقنا الصحة. الله أنعم علينا بالعلم، الحمد لله الذي أنعم. بل نقول أهل الجنة وهم في الجنة قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى واشكروا له، قال العلماء ومن الشكر لله عز وجل طاعته، ومن الشكر لله عز وجل كذلك البعد عن المعاصي. كثير منا أيها الإخوة قد يقع في المعاصي والذنوب، فإذا أردت أن تشكر الله فابتعد عن المعاصي والآثام. ثم جاءت إليه ترجعون، يعني بأن الله سيجازي كل عامل بعمله. ولهذا كثيرا ما يقال الموعد يوم القيامة، لأن الله لا يظلم الناس شيئا، ولا يظلم مثقال ذرة، ولا يظلم ربك أحدا، بل الله سبحانه وتعالى يجازي كل أحد على عمله الذي عمله. وهنا من أراد الرزق فعليه أن يدعو الله، ومن أراد الفلاح والنجاة فعليه أن يدعو الله، ومن أراد العلم فليدعو الله، ومن أراد الثبات على الدين فليدعو الله عز وجل، لأن الله هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها. ويعطينا أن القاعدة اللي قلناها كلما أحدث الله لك نعمة فأحدث له شكرا ونعمة. وينبغي أن نعلم أنه لا تنافي بين طلب الرزق والاكتساب وعبادة الله عز وجل. ما يجلس الإنسان في بيته ويقول أسأل الله أن يرزقني أسأل الله أن يرزقني وهما عمل. اعملوا فكل ميسر. وأمر الإنسان بقضية العمل. ثم جاء الآية التي بعدها ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا وصف للكفار وللمشركين وهي قاعدة في كل من أشرك. البوذيون يدعون بوذات والهندوس يدعون آلهتهم وكل أصحاب ديانة عندهم آلهة. الله يقول ومن أضل يعني لا يوجد أحد أضل. والضلال هنا ضد إيش؟ الهداية. ولهذا قال الله لرسوله ووجدك ضالا فهدى. ولهذا الله هدانا سبحانه وتعالى وفضل الله علينا عظيم. قد يكون الإنسان بالأمس كان على معصية وتفريط وتقصير فنحمد الله الذي هدانا للحق وهدانا للدين وهدانا لعقيدة أهل السنة وهدانا للعلم النافع ونسأله أن يهدينا للعمل الصالح بما تعلمناه. والله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله عز وجل. الآن أيها الأحبة لو أن شخصا أنا أسألكم أيها الإخوة لو جئنا نسأل أنفسنا كفار قريش يعبدون أحجار وأشجار صح وإلا لا؟ أسألكم أيهما أفضل شجرة ولا جوال؟ جوال أحسن. الجوال تستفيد منه وتتصل به ويقرب لك البعيد وتعرف أخبار الناس. ولكن لو جاء إنسان قال جزاك الله خير ما دام الجوال أحسن يا جوال أنقذني يا جوال ارزقني يا جوال أعطني. فهنا الله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله. كأن القسمة ثنائية. الله هو الإله الحق وما سواه فكل إله باطل أيا كان ذلك الإله الذي يعبد سواء كان من يعبد ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبدا صالحا أو سماوات وأراضين وكواكب وغيرها أو كان أشجارا وأحجارا. فإن هؤلاء يدعون من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. مثل الآن في بعض الأحيان تقول في بعض الأحيان تقول يا أخي أعطني جوالك يقولك لو تموت ما أعطيتك الجوال. واضح؟ هو الآن هنا لو تدعوني تطلب مني الجوال إلى قيام الساعة ما أعطيك خلاص يعني كأنه لا فائدة. هنا هؤلاء يدعون والله يقول ولو دعوتموهم إلى يوم القيامة لم يستجيبوا لكم. فإذا شو الفائدة ضيع وقتي؟ ليش أدعوه؟ ولماذا أذبحه له؟ ولماذا أنذر له؟ ولماذا أرجوه أو أستغيث به؟ لا فائدة إطلاقا. بل يقول كذلك وهم عن دعائهم غافلون. الآن أيها الإخوة لو أن إنسان أنا مثال بسيط سيارتي بنشرت هنا مثلا وأنا جالس هنا أقول وجالس ما في ميكروفون ولا شيء كل واقف شوية أقول يا صاحب البنشر جزاك الله خير صاحب البنشر صلح سيارتي ثم شوية يا أخي صاحب البنشر صلح سيارتي. بعد ساعتين وثلاث طلعت وجدت سيارتي ما أصلحت رحت لصاحب البنشر قلت يا أخي ليه ما صلحت السيارة؟ قال شلون صلحت سيارتي؟ شو في سيارتي؟ قلت يا أخي البنشر. قال يا أخي ما قلت لي؟ قال يا أخي أنا جالس في المسجد لي من العصر إلى المغرب وأنا أقول يا صاحب البنشر قاتل هو ما يدري عنك أصلا هو أن تدعوه ولا ما تدعوه. فكأنه قطع الأمل فيه بطول المدة. هذا واحد وهو إلى يوم القيامة. والثاني بأنه أصلا غافل ولا يدري عنك دعوت ولا ما دعوت أصلا. واضح؟ طيب وش الفائدة؟ ما في فائدة. الآن لو جيت قلت زمزمية يلا صبي لي قهوة الآن بسرعة تسمعين ولا لا؟ ما تدري عن شيء وغافلة غافل ولا مو بغافل في غفلة ما تدري عن شيء أبدا. ومع ذلك أقول يا أخي زمزميتكم هذه ما تقدر المشايخ ولا تصب لهم ولا شيء. كلمتها حتى تعبت ينبح صوتي وأنا أناديها صب شاي، ما صبت. هذا حال المشرك اللي يأتي لي ويقول مدد مدد يا سيد الحسين أو يا سيدي فلان أو يا سيدي البدوي أو يا سيدي عبد القادر، إيش الفائدة منه؟ الله يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا ينبئك مثل خبير. أخسر الناس بضاعة المشركون بالله عز وجل، بضاعتهم خسرت في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال الله وهم عن دعائهم غافلون، لا يشعرون بأنهم أموات أو جمادات أو مشغولون بعبادة الله عز وجل كالملائكة وغيره. ثم قال معنى أعظم مما يدل على بطلانها: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. الذي يعبد الزمزمية يوم القيامة هو يصبح عدو لك، اللي يعبد القبر صاحب القبر عدو لك، اللي يعبد الشجرة والحجر هم يعبد أعداء لك. سيقول يوم القيامة ليش تعبدون؟ من قال لك أننا نحن معبودون؟ ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه أنه يخاطب الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم، ما عبدونا أصلا ولكن ولا علمنا بهذا. والله قال لعيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دونك؟ قال سبحانك ما يكون أن أقول لي ما ليس لي به علم، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. دل على أنه هو عبد وأمر، وهنا بطلت معبوداتهم من دون الله عز وجل. ثم ذكر: وكانوا بعبادتهم كافر، دل على أنهم سيجحدون عبادتهم يوم القيامة. يقول أنا عبدتك، يقول أنت كذاب ما عبدتني. طيب ايش الفائدة ما دام سيقول أنت كذاب ويجحد أني عبدته؟ الفائدة لأنه إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فماذا استفدت؟ ضعف الطالب والمطلوب، فما ينفعهم شيء أبدا، مما يدل على خطر ذلك. وفيها هذه الآية أو هاتان الآيتان أن فيهما الحكم على من دعا غير الله عز وجل بأنه أضل الضالين، ومن أضل ممن، وأن الدعاء عبادة فلا يصرف إلا لله عز وجل. وهنا نفهم أن المشركين من أشقى الناس دنيا وآخرة، ولا يوجد أحد أشقى منهم ولا أضل. ويعطينا أن الآيات التي مضت أثبت في البعث والنشور والحشر والجزاء، ويعطينا أن الأوثان لا تسمع من دعاء من دعاها ولا تستجيب لمن دعاها أصلا، وأن عبادة الله وحده هي التي فيها الخير للعبد دنيا وآخرة. ذكر آية أخرى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يعطينا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها. غالبا أيها الأحبة، الإنسان يدعو ويلجأ عند الاضطراب. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لابن عباس: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وأعظم ما يكون الدعاء وأنت صحيح معافى، تدعو ربك من قلب صادق حتى إذا جاءتك الشدائد الله أجابك مباشرة. وهنا قال الله: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. المضطر دائما هو المكروب الذي مسه الضر، ويكشف السوء، والسوء باعتبار ما يقع على العبد: مرض، مصيبة، بلية، هذا سوء يقع عليه. من الذي يجيبه ومن الذي يكشفه هذا السوء؟ هو الله سبحانه وتعالى. ثم يقول: ويجعلكم خلفاء الأرض. وسبحان الله، يعطينا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها. وهنا يعطينا أن الخلفاء في الأرض ينقسمون إلى قسمين: خلافة عامة وهي التي تتعلق بالملك قل اللهم مالك الملك يؤتي الملك من يشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. والثانية الخلافة الخاصة، وهي التي ربما نقول وإن كان العكس قد ينطبق عليها. نحن أيها الأحبة آباؤنا وأجدادنا كان لهم بيوتا ومزارع وغيرها، ثم يموتون ونستخلف بعدهم، صح؟ ثم نحن نبني بيوتا ونصلح لنا ونجمع رصيدا فنموت ويستخلفنا أولادنا. ويجعلكم خلفاء الأرض، سنة الله أن جعل من طبيعة الحياة الدنيا قضية الاستخلاف. ثم يقول الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون، لا إله يفعل ويأمر ويدبر ويجيب ويكشف إلا هو سبحانه وتعالى، فلا بد أن نتذكر ونعين. وقال العلماء هذه الآية فيها أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. دائما آيات الربوبية تذكر أفلا تذكرون أفلا تعقلون أفلا تدبرون، لما تعبدون غير الله عز وجل. الله